سجدتي السهو. عبر أكثر الفقهاء في باب سجود السهو هذا الباب يتعلق به مسائل، وهو من الأبواب المهمة، لأن السهو يعرض للناس في صلاتهم، فالإنسان عليه أن يعرف الأحكام الخاصة بهذا الباب. من المسائل المتعلقة بهذا الباب تعريف السهو والحكمة من مشروعيته، ومتى شرع، وهل هو في الفريضة والنافلة أو الفريضة فقط، وهل هو قبل السلام أو بعد السلام أو فيه تفصيل. أما تعريفه فالسهو اللغة الغفلة والذهول، أما في الشرع فهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته بسبب زيادة أو نقص أو شك في الصلاة. وهذا الباب أفرده جماعة من أهل العلم برسائل خاصة، قد ثبت في الصحيحين حديث ذي اليدين الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام سلم النقص، ثم لما أخبر بذلك أتى بما نقص ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا الحديث شرحه العلائي في مؤلف كبير اسمه نظم الفوائد لما في حديث اليدين من الفرائد أو الفوائد. وهذا مطبوع في العراق في مجلد ضخم، وهو شرح لهذا الحديث، وأكثره عن سجود السهو وما يتعلق به من أحكام. ولبعض المتأخرين رسائل صغيرة ومتوسطة في هذا الباب، ومنها رسالة مشهورة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وفي رسالة للمتأخرين جعلها مؤلفها على مذهب الظاهرية، وفيها أشياء لا تقر، مثل ما ذكر فيها أن الإمام لو ترك ركنا فإنه يجزي عن هذا سجود السهو. هذا خطأ واضح، الركن لا يسقط بحال كما يأتي تفصيل هذا. وهذا السجود خاص بهذه الأمة، لأنه كما سبق الصلاة ليست خاصة بهذه الأمة، بل الصلاة كانت عند الأمم قبلنا، لكن الكيفية هي التي تختلف. أما سجود السهو فهو خاص بهذه الأمة ولا يعرف متى شرع، وأسبابه ثلاثة: ما زيادة أو نقص أو شك. والحكمة من شرعيته أنه رضا الرحمن وترغيم للشيطان وتكميل لما يحصل في الصلاة من نقص. قد أجمع العلماء على أن المصلي لو جعل جميع سجود السهو قبل الصلاة أنه لا بأس، ولو جعله بعد الصلاة لا بأس، وإنما اختلفوا في الأفضل. والصحيح في هذا أن سجود السهو الأفضل أن يكون قبل السلام، إلا في حالتين، وحالة ثالثة مفروغ منها. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، مثل ما في حديث اليدين، لو أن إماما صلى أو مصليا صلى إماما أو غيره صلاة الظهر مثلا، صلى ركعتين وتشهد وظن هذا التشهد الأخير وسلم، ثم ذكر أو ذكر، يأتي بالركعتين الأخرين ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فيكون كم فيه من التسليم في هذه الصلاة؟ ها؟ ثلاثة. نعم، تسليم لما ظن أن هذا آخر الصلاة، تسليم بعدما أتى بالباقي، وتسليم بعد سجود السهو، فسلم ثلاث مرات. هذه الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، بعضهم يقيد هذا بالركعة، النقص ركعة فأكثر، وبعضهم يطلق النقص كما ذكر المؤلف هنا والشارح. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، لأن المصلي قد يبني على غالب ظنه وقد يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، يبني على اليقين يجعلها ثلاثا. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لكن غلب على ظنه أنها أربعة فأخذ بهذا، نقول إذا بنى على غالب ظنه فإن الأفضل أن يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. أما إذا بنى على اليقين الذي هو الأقل فإنه يسجد للسهو قبل السلام. لكن هل لكل مصل أن يبني على غالب ظنه، أو أن هذا خاص بالإمام؟ قولان لأهل العلم. بعضهم يقول الإمام إذا حصل عنده شك فإنه لا يبني على غالب ظنه، فإنه يبني على غالب ظنه لأن وراءه من ينبهه. أما المأموم أما المنفرد فإنه يأخذ باليقين بالأقل، فيجعل هذا خاصا بالإمام لأن وراءه من ينبهه. والصحيح أنه ليس خاصا بالإمام، بل إذا غلب على ظنه أن هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة يأخذ ما يغلب على ظنه. المهم إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا بنى على اليقين الذي هو الأقل فإنه يسجد قبل. هاتان الحالتان التي يشرع فيها سجود السهو بعد. حالة ثالثة مفروغ منها، وهي إذا كان عليه سجود سهو لكنه نسيه، فهذا إذا سلم وذكر بعد ذلك يسجد، يسجد للسهو. متى يسقط سجود السهو؟ قالوا يسقط إذا طال الفصل، هذا هو المشهور في المذهب. وبعضهم يرى أنه لا يسقط ولو بعد شهر كما جاء عن الإمام مالك، لأنه تكميل فيأتي به ولو بعد مدة، لكن المشهور أنه إذا طال الفصل سقط. وكذلك إذا أحدث، وكذلك إذا خرج من المسجد، هذا هو المشهور أنه يسقط في ثلاث حالات. والصحيح أن مجرد خروجه من المسجد ليس مسقطا، لكن لأنه إذا كان خرج من المسجد وتذكر وهو في بيته ولا يوجد فاصل طويل يسجد للسهو ولو في بيته أو في المحل الذي هو فيه إذا كان يصلح للسجود. فهو مشروع في الفريضة والنافلة. بعض الناس يظن أن سجود السهو خاص بالفرض، وهذا خطأ، لأن الأحاديث عامة. إذا نسي، إذا شك أحدكم في الصلاة وهو يصلي، في الصلاة وهو يصلي في الفريضة والنافلة، وما ثبت في الفرض يثبت في النهي إلا بدليل، والعكس أيضا. فالمهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في هذه الثلاث حالات، هذا هو الأفضل. وإلا فلو جعله كله قبل السلام أو كله بعد السلام فالأمر سهل وجائز. هل كل صلاة فيها سجود سهو ولا في الصلوات ما فيها سجود سهو؟ صلاة الجنازة لو وجد عنده شك في صلاة الجنازة يسجد السهو؟ يقول صلاة الجنازة كلها ما فيها سجود، فكيف يسجد السهو؟ ثانيا لا صلاة العيد لو سهى يسجد السهو. صلاة الخوف كذلك، سجود التلاوة على القول بأنه صلاة كما هو المشهور في المذهب، كذلك سجود الشكر لو سهى فيه، هو سجدة واحدة كيف يأتي بسجدتين؟ باقي موضع خامس، من يعرف؟ نعم، كيف يعني؟ نعم، هو الذي يريد. لو سهى في سجود السهو يقع، قالوا لا يسجد للسهو لأنه يلزم عليه الدور، ليس في السهو هذا يبتل يسجد. لو سهى في الصلاة ثلاث مرات هل يسجد سجدتين للسهو الأول وسجدتين للسهو الثاني وسجدتين للثالث، أو يكفي سجدتان؟ نعم، سجود السهو مهما تكرر فإنه يكفي عنه سجدتان، أو السهو إذا تكرر في الصلاة فإنه يكفي عنه سجدتان. هل سجود السهو ذكر خاص أو بعبارة أخرى ماذا يقال في سجود السهو؟ نعم، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، هذا هو الصحيح. بعض العلماء ذكر أنه ينبغي أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. نعم يقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة العادية، ما في فرق. نعم نعم نعم نعم، لو نسي واجبين مثلا سهوا يكفي سجود سجدة، يكفي سجدة. نعم نعم، نفس كأنه في سجود الصلاة. إذا سجد السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى إلى آخره، إذا جلس إذا قام من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي وارحمني مثل ما يقول في الصلاة. الذين خرجوا لا بد أن يأتوا بركعة رباعية، لا بد يأتوا بركعة. يأتينا تفصيل هذا الشيء. نعم أحدها زيادة الفعل من جنسها كركعة النظر والسهو على ثلاثة أضر، يعني ثلاثة أنواع. بعضهم يقول يعبر عن هذا أسبابه، لهذا في متن الزاد يقول يشرع لزيادة ونقص وشك. نعم. الأول أحدها زيادة الفعل من جنسها كركعة النظر، هذا يتعلق بالزيادة، بدأ المؤلف ما يتعلق بالزيادة. والزيادة قسمان، قد تكون زيادة أفعال قد تكون زيادة أقوال. أعد أحدها زيادة الفعل من جنسها، الفعل المزيد قد يكون من جنس الصلاة، مثل ما لو زاد ركوعا، الركوع من جنس الصلاة، أو سجودا، السجود من جنس الصلاة. نعم كركعة، زاد ركعة كاملة أو ركع، مثل زاد ركوعا أو سجودا وما أشبه ذلك. نعم فتقبل الصلاة بعمده ويسجد لشهوة، إذا زاد شيئا من جنس الصلاة ركعة أو ركوع أو سجود، في الحكم نقول إن تعمد هذه الزيادة فإن الصلاة تبطل، هذا لعاب هذا. أما إذا ما تعمد سهو فيجبر بسجود السهو، هذا إذا كان من جنس الصلاة. نعم. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، إن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، هذه مسألة يجهل فيها، يقع بعض الأئمة فيها ويصدر منهم جهل كبير. بعضهم صلى الظهر لما انتهى من أربع ركعات قام إلى خامسة يظن أنها رابعة، فسبحوا به فلم يرجع. المهم أنه لما انتهى قال إني قد شرعت في قراءة الفاتحة، لأنه يأتينا أن الإنسان إذا قام ناسيا التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة أو ما بعدها فإنه لا يرجع، بخلاف ما لم يبدأ، لأن الحالات إما أن لا يستتم قائما ثم يركض، أو يستتم قائما قبل أن يقرأ الفاتحة ثم يذكر، أو يشرع في قراءة الفاتحة ثم يذكر أنه قد قام عن التشهد الأول. فهو إذا لم يستتم يرجع، هذا لا إشكال فيه، وإذا شرع في الفاتحة لا يرجع، لا إشكال في هذا. أما إذا استتم ولم يشرع فقيل يكره له الرجوع، والقول الثاني يحرم عليه الرجوع، وهذا هو الأقرب. فالمهم أن الإمام وكذلك المنفرد لو قام إلى ركعة زائدة وذكر في أي حالة منها، في حال أنه إذا استتم ولم يقرأ أو قرأ، نقول ارجع مباشرة ما دام أنها زائدة فتكون لاغية فترجع وتأتي بالتشهد. نعم. وإن سلم عن نقص في صلاة أتى بما بقي عليه منها ثم سلم. وإن سلم عن نقص في صلاته فإنه يأتي بما نقصه ثم يسجد للسهو. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عنه وسهو. يعني لو فعل شيئا من غير جنس الصلاة يستوي العمد والسهو في ايش؟ في ماذا؟ في إبطال، في إبطال الصلاة إذا زاد شيئا من غير جنس الصلاة، الذي معنا قبل قليل ما كان من جنس الصلاة هذا من غير جنسها. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عنه وسهو. نعم. فإن كان كثيرا الصلاة، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة، أما إذا كان يسيرا مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأفعال فإنه ثبت عنه أنه حمل أمامة. أمامة هذه بنت من؟ بنت ابنته زينب، وأبوها أبو العاص بن الربيع، وزينب هذه أكبر بناته عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن حمله لزينب لأمامة بنت ابنته زينب، وكذلك في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة، كون الإنسان في الصلاة حوله باب تقدم أو تأخر وفتحه، أو في وقتنا الحاضر هاتف لو أخذ السماعة مثلا قال سبحان الله أو قرأ حتى يفهم المتصل أنه يصلي، أو الجوال لو اتصل عليه أحد في الصلاة على الواسط الجوال هذا النقال فإنه لا يتركه، بل ينبغي أن يأخذ هذا ويغلق ينهي المكالمة حتى لا يشوش على الناس، وإن جعله إذا دخل المسجد على الصامت لا شك أنه أولى وأحسن. المهم الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة فإن كان كثيرا أبطل الصلاة، أما إن كان يسيرا وفعله لحاجة ولأمر دعا إلى ذلك فلا حرج فيه. لكن ما هو الضابط هذا يسير وهذا كثير؟ ما هو؟ أدق من هذا، لو كان هذا المصلي يعبث ويتحرك، من رآه ما يظن أنه مصلي فهذا كثير. بعض الناس حركات وأعمال وأشياء ما كان في صلاة فهذا يبطل الصلاة، أما إن كان أقل من هذا ولا يصل إلى هذه الدرجة فلا بأس ما يؤثر، إذا كان لحاجة أيضا الصلاة لها شأنها وأهميتها. نعم. وبعضهم أرجعه إلى العرف إن هذا الشيء عرفي، أما إذا كان مثلا في الصلاة بزين الغطرة وعليه عقار بزين العقار وعليه كبك وساعة ينظر للساعة يصلح الكبك ويصلح الغترة ويأخذ الجوال يناظر كم الساعة. يعني ما كأنه في صلاة. أقول هذا الحركة الكثيرة تنافي الخشوع والاطمئنان والإقبال على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، وهذا يعني يعبث في هذه الأشياء. كثرة الحركة تبطل الصلاة. نعم. قيل هذا وقيل هذا. بعض الناس إذا رأيته ما كان في صلاة، تساهل عدم مبالاة. نعم. على كل حال الكلام على المتوسطين من الناس، ما هو على المتشددين ولا على المتساهلين، يعني المتوسطون من الناس. نعم. الضوء الثاني النقص كإمكان واجب، فإن قام عليه التشهد الأول. هذا فيه أشياء المؤلف رحمه الله اختصر، وهذا أصل الكتاب مختصر، لأن الإنسان في الصلاة قد يزيد فعلا قد يزيد قولا. فهو مثلا لو زاد أو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل كبر الله أكبر تكبير الإحرام، التحيات لله والصلوات والطيبات، هو يأتي بالتشهد سهوا، هذا ذكر مشروع أو لا؟ تشهد ذكر مشروع، لكنه أتى به في غير موضعه، موضعه في آخر الصلاة أو في وسطها إذا كانت رباعية والتشهد الأول، فهذا كبر الإحرام وأتى بالتشهد. يقولون إن أتى بذكر المشروع في غير موضعه لم يجب له سجود، بل يشرع يسن له. على كل حال الزيادة إذا كانت فعلا فإن هذا الفعل قد يكون من جنس الصلاة قد يكون من غير جنس الصلاة، فيه هذا التفصيل، إن كان كثيرا أبطل وإن كان غير كثير فإنه لا يبطل، إن كان من غير جنس الصلاة، وإن كان من جنس الصلاة كالركوع والسجود أو ركعة فهذا إن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا يجبره سجود السهو. نعم. بعض الناس يغلط في هذا، إذا ركع الله أكبر ركع بدل ما يقول سمع الله الحمد في حال رفعه يقول الله أكبر، ذكروا أن شخصا كان مدرسا وصلى مرة الطلاب وغيرهم قدموه لأنه كبير عندهم، كل الصلاة من أولها آخرها الله أكبر الله أكبر، يوم انتهى قال بعض الطلبة يا فلان ويا أستاذ ما قلت سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر، قال أنا صليت على مذهب أبي حنيفة، وهذا جهل طبعا. المهم أن بعض الناس قد يقع من هذا فيقول الله أكبر في الركوع في الرهن الركوع، فهذا وش نحكم عليه وش نقول؟ ترك ماذا؟ هل ترك ركنا؟ هل ترك واجبا؟ هل ترك سنة؟ قول سمع الله وحمده حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة، فهذا ترك واجبا. إذا ترك واجبا ما الحكم؟ لا. نقول ترك هذا المصلي لهذا الواجب إن كان عمدا تعمد هذا وتبطل الصلاة. كيف تتعمد هذا؟ على أنك متنايم. أما إن كان سهوا نقول تركت واجبا سهوا، وإن ترك واجبا سهوا يجبره سجود السهو. نعم. خلاص إذا استدرك وأتاب انتهى الموضوع، انتهى انتهى. نعم. الضرب الثاني النقص كإيمان واجب. السبب الثاني مما يشرع له سجود السهو النقص. الأول الزيادة، وهي زيادة قولية أو زيادة فعلية، سبق التفصيل فيها، قد تكون من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة، والذي من غير جنس الصلاة قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. هذا الآن النقص. نعم. نعم. النقص كإيمان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يتتم قائما رجع، فأتى به من يتتم قائما لم يرجع، وإن نهي ركنا فذكره قبل شهوده. لا لا لا، النقص قد يكون لواجب، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لو نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ونسي التشهد وقام إلى الثالثة مباشرة، نقول في هذه الحالة ترك واجب الذي هو التشهد. إن كان تركه لهذا الواجب عمدا الحكم واضح، بطلت الصلاة. إن كان سهوا فماذا يفعل؟ في حالات، حالة الأولى أن يذكر أنه ترك التشهد قبل أن يستتم قائما، فهذا يرجع ولا إشكال فيه. حالة الثانية إذا ذكر أنه ترك التشهد أو نسي التشهد الأول بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فهذا المشهور في المذهب يكره له الرجوع، والقول الثاني لا يرجع، يحرم الرجوع، هذا أقرب. حالة الثالثة إذا استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة ثم ذكر، أو ما بعد الفاتحة أيضا، أو ما هو بوالدها الفاتحة فقط، أو الظهر على القول السابق أنه يقرأها أحيانا، يقرأ زيادة عليها أحيانا كما هو ثابت. المهم إذا قرأ ذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، فنقول تسجد للسهو قبل السلام وانتهى. هذا ما يتعلق بالنقص بالنسبة للواجب، ترك الواجب. نعم. بعدها فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما. نعم. أتى به من استتم قائما. فأتى به ولا أتى به؟ ها؟ رجع فأتى به. رجع صح، رجع. نعم ماشي، رجع فأتى به. نعم. رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نهي ركنا. هذه المؤلف ذكر يعني جعل الحالة الثالثة الثانية والثالثة شيئا واحدا على المختار أيضا، وإلا غيره ذكر حالات ثلاث. نعم. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعد. هذا ترك الركن، ترك الركن أشد، لأن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، فهو إذا ترك ركنا فإنه إذا ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية مثلا فإنه يرجع ويأتي به وما بعده، ويكون ما فعله بعد هذا المتروك لاغيا. نعم. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الصلاة التي تركه الركعة أو الصلاة، ما يمكن بطلت الركعة التي تركه منها، تركه التي تركه منها، هي على كل حال. أعد ثانية. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منه. يعني ذكره بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية. القول بأنه إذا ذكره قبل أن يشرع في قراءة أو بعد الشروع ليس عليه دليل. الصحيح أنه إذا ذكر الركن الذي نسيه لما وافق موضعه من الركعة الثانية فإنه يعتبره تابعا للركعة الأولى ويكمل وكأن شيئا لم يكن. أما إذا ذكره قبل ذلك فإن الأمر واضح أنه يرجع إليه. على كل حال هذا التفريق غير دقيق ويتضح بالمثال. إنسان كبر قرأ الفاتحة وركع وسجد سجدة واحدة سجد سجدة واحدة ظن أنها هي الثانية فقال الله أكبر قام ترك الجلسة بين السجدتين وترك السجدة الثانية. هذا ركن وهذا ركن. قام قرأ الفاتحة وركع وسجد ثم ذكر في سجوده هذا نقول أنت الآن قريب مما تركت. يقول الله أكبر ويعتبر هذا هو الجلوس بين السجدتين للركعة الأولى والزيادة هذه ما لها قيمة. واضح؟ لو ذكر بعدما أنهى السجدتين نقول الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى وكأن شيئا لم يكن بالنسبة للركعة الأولى فيكمل ويعتبر نفسه ما صلى إلا ركعة. نعم. بس الركعة الثانية كاملة ولا لا؟ ألا تقول أنها انتهى الركعة الثانية انهاها والركعة الأولى نقص منها ركنين نقول الركعة الثانية الكاملة هذه تعتبر هي الركعة الأولى تابها وانتهى. إذا ما أتى بها معناه أنه لما ترك السجود وش عمل؟ طيب يرجع. نعم إذا ذكر أنه لم يأتي بالجلسة بين السجدتين ولم يأتي بالسجدة الثانية وهو قد قام الركعة الثانية ذكر هو يقرأ أو ذكر هو راكع نقول ترجع إلى الركن الذي تركت يجلس لا على طول وسجد يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم. نعم. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر بالتشهد سجد بالحال. ما شاء الله أنا خرجت مصلي أربع سجدات في أربع ركعات يعني معناها كل ما صلى ركعة يسجد سجدة واحدة ويقوم. هذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات. نعم شو يسوي هذا؟ فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة سجد في الحال يسجد سجدة فتصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات لكن هذا مرجوح والأرجح منه أنه يعتبر قد صلى ركعتين. كيف ذلك؟ هو لما صلى الركعة الأولى سجد فيها سجدة ولما ركع الركعة الثانية سجد فيها سجدة فتكون الركعة الأولى لاغية والثانية هي الكاملة يعتبر له ركعة، والثالثة سجد سجدة، والرابعة سجد سجدة، فتكون الثالثة لاغية والرابعة هي المعتمدة، فيكون قد صلى ركعتين. فإذا كانت الصلاة رباعية، المثال رباعية، نعم، فإنه يأتي بركعتين. المؤلف يقول ركعة واحدة، لكن الأقرب أنه يعتبر صلى ركعتين وبقي عليه ركعتان. نعم. فصحت له ركعة مما يأتي بثلاث ركعات. الصحيح أنه صحت له ركعتان ويأتي بركعتين. نعم. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كترك، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. هذا الشك الطارئ، أما الشك اللي يتكرر دائما هذا لا يلتفت إليه، كما أنه أيضا لا يلتفت إلى الشك الذي يحصل بعد الفراغ من العبادة، لما فرغ من الصلاة قال والله أنا في شك، ركعت ركوع الركعة الرابعة، سجدت سجود السجدة الثالثة أو لا، حصل عندي شك. أقول لا تلتفت، إذا فرغت من العبادة انتهى الموضوع، فلا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، ولا يلتفت إلى الشك المتكرر لأنه يجر إلى الوساوس وإلى أن هذا الإنسان يكون دائما على هذه الحالة، فلا يسترسل معه فيها، إنما لو عرض له شك عارض فهذا نعم. هنا إلا الإمام الخاص فإنه يجري على غالب ظنه. أعد شوي. الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، إذا شك في ترك ركن فكتركه، يعني يأتي به وما بعده. نعم. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. إن شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ نقول ابن على اليقين، واليقين طبعا ثلاث. نعم. إلا الإمام خاص فإنه يبني على غالب ظنه. إلا الإمام خاص يعني الذي يبني على غالب ظنه، الذي يبني على الأقل أو الذي يبني على اليقين هو المأموم، هو المنفرد. أما الإمام فلا، فإنه يبني على غالب ظنه لأن وراءه من ينبهه، هذا على ما اختاره المؤلف هنا. وسبق أن القول الثاني أنه عام، لأن الإنسان قد يستوي عنده الشك، قد يكون عنده تردد ويستوي عنده طرفا الشك هذا، وقد يغلب على ظنه إن هذا أرجح هذا أقوى فيأخذ به، لكن إذا استوى الطرفان هذا مثل هذا فنقول عليك أن تأخذ باليقين الذي هو الأقل. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هذه مسألة أخرى، لكل سهو سجدتان، وليس المراد أن كل سهو في الصلاة أنه يسجد، لا، المراد يعني مجمل السهو، لو وجد في الصلاة سهو أكثر من مرة فإنه يكفيه سجدتان. نعم. قبل السلام، هذا هو الصحيح، أن الأفضل أن يجعل الإنسان كل السجود قبل السلام إلا ما يأتي. نعم. إلا من سلم عن نقص في صلاته. إذا سلم عن نقص مثل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، سلم ركعتين، فلما صلى وسلم قام إلى خشبة منصوبة للمسجد واستند عليها كأنه غضبان، قام ذو اليدين وهو رجل في يديه طول، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ كلام يعني مؤدب، أقصرت أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. فلما قال لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. فقال عليه وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال العلماء في هذا أنه لا يأخذ بقول الواحد، لو سبح به شخص واحد قد يكون واهم هذا الشخص، لهذا قالوا لو سبح به ثقتان يعني اثنان فأكثر، ثقتان أيضا قد يعرفهما بأصواتهما. المهم أنه عليه الصلاة والسلام سلم عن نقص، فلما أخبر أتى بما نقص ثم سلم ثم سجد ثم سلم. بعضهم يقول إنه إذا أتى بما نقص ثم سلم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم، ولكن هذا غير صحيح، الأحاديث التي فيها أنه تشهد غير صحيح. فالمهم أنه يجعل سجود السهو في هذه الحالة بعد السلام دون أن يتشهد مرة ثانية، تشهد الأول كافي. نعم. والإمام إذا بنى على ظاهر ظهره، يعني الحالة الثانية مما يسجد فيه بعد السلام، إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والصحيح أيضا غير الإمام، إذا بنى المصلي على غالب ظنه بأن وجد عنده شك لكنه تقوى هذا الشيء على هذا على الشيء الآخر، لأن هذا الشك قد يكون مستوي الطرفين وقد يكون هذا أرجح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعدما يسلم، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. والناس في السجود قبل السلام، هذه حالة ثالثة مفروغ منها يعني، ولهذا بعضهم ما ذكر لحالتي، لأن هذه الحالة لا يمكن أن يأتي بهذا السجود إلا في هذا الموضع، إذا نسي ثم ذكر بعد ما سلم يسجد السهو ما فيه إلا هذا الموضع. نعم. فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم. ثم إيش؟ ثم فإنه يأتي، فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، فإنه يأتي بسجدتين بعد السلام يعني يسلم ثم يسجد. قول المؤلف ثم يتشهد هذا مرجوح، صحيح أنه لا يشرع التشهد مرة أخرى، بل يكفي التشهد الأول يعني التشهد الذي قبل هذا. نعم. ما في شيء ثابت يعتمد عليه في هذا، في الصحيحين ما في التشهد. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. المأموم تابع لإمامه، لكنه إن كان مسبوقا فإن الإمام إذا سجد السهو يسجد معه ولو لم يدرك السهو الذي سهاه الإمام. سهى هذا الإمام في الركعة الأولى وأنت لم تدرك إلا الركعة الثانية أو الثالثة، فإن الإمام إذا سجد بالسهو تسجد معه ثم تكمل بعد ذلك. نعم. ومن سهى إمامه أو نابه أمره أعد شوي صفح. ومن سهى إمامه أو نابه أمره في صلاته التشبيح للرجال والتشبيح للنساء قبل هذا. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. المأموم هذا فيه التفصيل، المأموم تابع للإمام، فإذا سجد بالسهو تسجد ولو ما تعرف ما هو سبب هذا السجود، وهذا يقع كثيرا أن الإمام يسجد السهو ولا نعرف سببا لهذا فتتبعه تسجد، لكن إن كنت مسبوقا وسجدت مع الإمام انتهى الإشكال، وأنت إذا قمت للإتيان بما سبقت به وحصل منك سهو فإنك الآن مستقل منفرد، قد انفردت عن الإمام إذا وجد منك سهو فيما فردت به فإنك تسجد للسهو. نعم. ومن انتهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتشريق للنساء. الإمام قد ينوبه شيء في الصلاة فينبه. لماذا؟ إن كان الذي ينبه رجل فإنه يسبح به، وإن كانت امرأة فإنها تصفق. وليس التصفيق هكذا، لا، ذكروا أنها كفها الأيمن مثلا على الأيسر هكذا، ما يكون تصفيق المعروف هذا. لكن إن لم يفد قال هذا المأموم سبحان الله سبحان الله ولا عرف الإمام، لأن الإمام قد يكون السهو معه يعني كبير ما انتبه. ماذا يفعل المأمومون؟ قالوا سبحان الله سبحان الله ما عرف. ذكروا في هذا حكايات، منها أن إماما قال سبحان الله فركع، قال سبحان الله فسجد، قال سبحان الله فجلس، ما فهم ما يريدون فاستلقى على ظهره. وذكروا أيضا أن إماما نسي السجود وسبحوا به ولم ينتبه، فقال أحدهم اركعوا مع الراكعين، وما نسي الركوع ونسي السجود، فقال آخر كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالمهم أنه الأصل التسبيح التنبيه بالتسبيح، ما أفاد كونه ينبهه بشيء من جنس الصلاة الذي هو القرآن هذا أولى. لو فرضنا أنه ما أفاد بأن هذا لم يكن مستحضرا للآية المناسبة أو لا يوجد شيء يناسب، فله أن يتكلم للمأموم أن ينبه إمامه بالكلام، بأن يقول أسجد أركع أو ما أشبه ذلك. المهم ينبه بالكلام العادي، ولكنه لا يصير إلى هذا إلا بعد ما بعد التسبيح الذي لم ينفع، وبعد الآيات التي تناسب، لأن تنبيه بشيء من جنس الصلاة أولى. إذا لم ينفع هذا ولا هذا لا بأس أن يتكلم، لأن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا بأس به، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول اليدين؟ قالوا نعم. وذو اليدين واسمه ماذا؟ اسمه خرباق بن عمرو، هو قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل أسيت. كل هذا كلام لكنه لمصلحة الصلاة، والكلام إذا كان من جنس الصلاة فإنه لا يؤثر، والمرأة تصفق. بهذا ينتهي الكتاب، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد. ينتهي الباب ما هو الكتاب. هذا إذا ترك عمدا، إذا ترك الركن عمدا، ما إذا تركه سهوا فإنه يأتي به وما بعده، إذا تركه سهوا يأتي به وما بعده. نعم، على كل حال قيل فيها الكراهة وقيل فيها التحريم، لا ينبغي هذا. نعم. لا لا لا، ما يشرع. لو قرأ وغلط في الصلاة ورد عليه من رد فتح عليه لا، لكن ما يشرع بالصلاة.